غنوا لنا غنوا. حبيبي وصاحبه وليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصاحبه وليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصاحبه I'm not. أول مبتدي يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا غنوا لنا